قد كتب الله لكل عبد أراد الخروج من وطنه أن يجعل ميقاتا لصاحبته في أي مدة أراد، إن أتى ووفى بالوعد إنه اتبع أمر مولاه وكان من المحسنين من قلم الأمر مكتوبا، وإلا إن اعتذر بعذر حقيقي فله أن يخبر قرينته ويكون في غاية الجهد للرجوع إليها، وإن فات الأمران فلها تربص 9 أشهر معدودات، وبعد إكمالها لا بأس عليها في اختيار الزوج، وإن صبرت إنه يحب الصابرات والصابرين. اعملوا أوامري ولا تتبعوا كل مشرك كان في اللوح أثيما، وإن أتى الخبر حين تربصها لها أن تأخذ المعروف، إنه أراد الإصلاح بين العباد والإماء. إياكم أن ترتكبوا ما يحدث به العناد بينكم، كذلك قضي الأمر وكان الوعد مأتيا. وإن أتاها خبر الموت أو القتل وثبت بالشياع أو بالعدلين لها أن تلبث في البيت. إذا مضت أشهر معدودات لها الاختيار فيما تختار، هذا ما حكم به من كان على الأمر قوياً.